إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمدٍ صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثةٍ بدعة، وكل بدعةٍ ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، يحكى أن جارية لزين العابدين علي بن الحسين بن علي كانت تسكب عليه الماء ليتوضأ، فانفلت القدح من يدها فسقط على رأس زين العابدين فشجه فسال الدم من رأسه، فرفع رأسه ينظر إليها، فقالت الجارية: إن الله جل وعز قال: والكاظمين الغيظ. قال لها: كتمت غيظي. قالت: والعافين عن الناس. قال: عفى الله عنك. قالت: والله يحب المحسنين. قال: اذهبي فأنت حرة. وها هو عبد الله بن المبارك الإمام، كان التلاميذ يفدون إليه ويكتبون كتبهم بين يديه، وكل واحد منهم يتمنى أن يقرأ ابن المبارك كتابه، فألحوا عليه مرة فأذن لهم، فأخذ كل واحد من هؤلاء يرمي كتابه بين يدي ابن المبارك حتى يقرأ كتابه على الناس. فكان هناك رجل من أهل الري رمى كتابه عن بعد فضرب رأس ابن المبارك وهو الإمام المبجل، فانتفض الدم من رأسه، خرج الدم، سال الدم من رأس ابن المبارك بعد أن ضربه طرف ذاك الكتاب، فوضع يده على رأسه ليسكن الدم، فلما توقف الدم قال ابن المبارك: سبحان الله، كاد أن يكون قتالا، ثم أخذ كتاب ذاك الرامي فبدأ به قراءة. حينما نسمع مثل هذه الحوادث قد ترتسم على محياك ابتسامة رضا للنهاية التي آلت إليها تلك الحوادث، لما لا تبتسم وتشعر بشيء من الرضا وأنت ترى علي بن الحسين وابن المبارك كيف تجاوز الغضب من جراء ذاك الصنيع الذي أقدمت عليه الجارية وأقدم عليه ذاك الطالب؟ تبتسم لأنهما قد نجحا في تطبيق حديث النبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه ذاك الرجل: يا رسول الله أوصني أوصني. قال له: لا تغضب لا تغضب. ترك النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء، لم يحدثه عن الإشراك بالله، عن عقوق الوالدين، عن الصلاة، ركز على هذه القضية: لا تغضب. يقول الرجل: فتأملت كلام النبي صلى الله عليه وسلم فعلمت أن الغضب يجمع الشر كله. الغضب أحبتي هي صفة فينا جميعا، كلنا نغضب، لكن السؤال من يستطيع أن يسيطر على غضبه، أن يتحكم به؟ الدراسات تتحدث أحبتي أن 99% مما تراه وتشاهده من صور مؤلمة مفزعة مقلقة، من حالات قتل، من حالات طلاق وتفرق، من حالات سب وشتم، إنما تحدث في أول 20 ثانية من غضبك. في أول 20 ثانية تحدث هذه المجازر كلها. ولذا حينما تمضي إلى السجن، وقد شاهدت هذا، تتحدث عن الذين قاموا بهذه الجريمة من شباب في مقتبل العمر، ومن أناس قد اشتعل الرأس في شيبه، في رؤوسه، اشتعل الشيب في رؤوسه، تسألهم لما أقدمت على هذه الجريمة وفي أي وقت قمت بها؟ في أول 20 ثانية. قل مثل ذلك حينما يأتيك من يأتيك من الذين قاموا بتطليق زوجاتهم، طلقها مرة أو بالثلاثة، فتسأله متى أقدمت على هذا الصنيع؟ بعد تأمل ونظر، بعد تمحيص واستشارة؟ لا، في أول 20 ثانية أقدم على هذا الصنيع. ثم بعد ذلك يبدأ مسلسل الندم الذي تسمعه من هذا وذاك. القاتل يترقب قصاصا، يعض أصابع الندم، ليته لم يقدم على هذا الصنيع. والذي طلق زوجته طلاقا بائنا يبحث عن المفتين من ينقذه مما قاله من كلمات صدرت في حالة غضب. فكان السؤال أحبتي، كيف يتسنى لنا أن نتحكم بغضبنا ونحن نعي جيدا ما قاله الرجل وكان محقا الذي سمع نصيحة النبي عليه الصلاة والسلام لما وصل إلى النتيجة أن الغضب يجمع الشر كله؟ فكان لابد لنا وكلنا نغضب أن نقدم هذه الوصفة السريعة حتى لا نقع في مثل هذه الأمور المؤسفة. نعم، يتفاوت غضب الناس ويتفاوت ما يترتب عليه، لكنك تراه في واقعك في داخل بيتك مع أصحابك. نعم، قد لا نصل إلى مرحلة القتل، لكن قد تصدر منا كلمات نابية، عبارات سيئة في حق أبنائنا، زوجاتنا، ممن يعملون تحت أيدينا، في حق زملائنا وأصدقائنا، هذا ترى وتشاهد. فكيف السبيل أن نتحكم في أول 20 ثانية؟ النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقدم نصيحته للرجل ما ترك الأمة هملا، بل كان يقدم لها صورة واضحة بينة كيف يتحكم الإنسان بغضبه. قال عليه الصلاة والسلام: إذا غضب أحدكم فليسكت. فليسكت، لما تسكت؟ حتى تعود إلى عقلك الواعي في حال الغضب، وحينما ينتقل الدم إلى أطرافك، هنا تكون أنت في مرحلة اللاوعي. أكون أنا وأنت في مرحلة لا توصف بأنها مرحلة إنسان أو عقل إنسان، ولك أن تختار ما شئت من الألفاظ. فحينما تسكت تعود إلى عقلك الواعي، فقلما تجد إنسانا يعي هذا الأمر جيدا فيسكت. اسكت، ليس ضعفا منك، تسكت حتى تعود إلى وعيك، إلى عقلك، فتتخذ القرار المناسب. وقدم النبي صلى الله عليه وسلم نصيحة أخرى: إذا غضب أحدكم وهو قائم فليجلس، فإذا ذهب عنه الغضب وإلا فليضطجع. صورة تقدم لك واضحة، أنت في حالة غضب كنت قائماً واقفاً اجلس، غير الوضعية التي كنت عليها. ما زال الغضب يتأجج في داخلك اضطجع. هذا الحديث من رواه من الصحابة؟ أبو ذر رضي الله عنه. أبو ذر كان مرة يعد حوضاً لإبله، فمر به قوم فقال أحدهم: من يمضي إلى أبي ذر فيفسد عليه حوضه وليحتسب شعيرات من رأسه؟ يقول: من يذهب منكم فيؤذي أبا ذر فيقوم بإتلاف هذا الحوض؟ والمتوقع أن يقوم أبو ذر ليضربه ويقطع شعرات من رأسه. احتسب هذه الشعرات التي ستفقدها من غضب أبي ذر. فقال الرجل: أنا. فذهب الرجل وأبو ذر يعد حوضه لإبله ليشرب، فظن أبو ذر للوهلة الأولى أن الرجل يريد أن يساعده، فقام الرجل وهدم الحوض بعد تعب قام به أبو ذر وهو يعد هذا الحوض. لما أقدم الرجل على هذا الصنيع قام أبو ذر وجلس، ثم هنيها فإذا به يضطجع. كان صاحبه بجواره يشاهد صنيعه فاستغرب: ماذا تفعل يا أبا ذر؟ فحكى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم. وصورة أبي ذر أحبتي هي صورة مهمة للغاية، حينما يتحول ما نتعلمه نظريا إلى واقع عملي ممارس. هذه هي القضية. من الممكن أن نقدم دروسا بالمجان: كيف تتحكم بغضبك؟ كيف تتجاوز هذا الغضب؟ نقدم كلاما رائعا للناس، نقدمه لأبنائنا لأصحابنا، لكن القضية الأهم حينما تمر أو يمر عليك حالة تستدعي منك ذاك الغضب المذموم، هل تتذكر هذا الذي قلت؟ هذا الذي قدمت؟ هذا الذي كنت تحكيه للناس بصورة تفصيلية رائعة؟ هنا القضية. أبو ذر يقدم لنا هذه الصورة الناضجة، وهو الذي حكى لنا حديث النبي عليه الصلاة والسلام. انظر إليه كيف يمارس هذا عمليا، وهذا الذي نحتاجه. فتحكم في الثواني القليلة، ثم بعد ذلك حينما اضطجع سينتقل إلى عقله الراشد ليسجد الموقف الذي يليق بهذه الحادثة. وأنا أشبه أحبتي حالة الغضب الذي تعترك كرجل يسير في شارع مزدحم، السيارات تتداخل، تشعر بشيء من الضيق، ما هي إلا لحظات حتى ينفرج ذاك الطريق وتسير بكل طمأنينة. انظر إلى شعورك في حال الزحام ثم لما انفرج الطريق. قل مثل ذلك أيها الطائف وأنت في الطواف، حينما تقترب من الحجر الأسود وتقترب من مقام إبراهيم ترى كيف تكتظ الناس، ثم إذا اجتزت المقام فإذا بالأمور تنفرج ويسير الناس. هذا هو الشعور، حينما تتحكم بوضعك في تلك الضائقة ستنفرج الأمور حبا بعد ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام قد قدم هذه الوصفة. وأيضا رأى النبي صلى الله عليه وسلم مرة رجلين يستبان، أحدهما قد احمر وجهه وانتفخت أوداجه، فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب عنه هذا الذي وجد. إني لأعلم كلمة، لو قال هذا الرجل لذهب عنه هذا الغضب. وهذه الصورة التي قدمت له الوصف، احمر وجهه وانتفخت أوداده. قال عليه الصلاة والسلام: لو قال أعوذ بالله من الشيطان لذهب عنه ذلك. فالإنسان حينما يغضب يتعوذ من الشيطان، وهذا أمر قد حكاه النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى ذكر الله يا أحبتي يذهب عنك هذا. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لكن لا يكفي أحبتي أن تتعلمها نظريا، لابد أن تمارس هذه العملية. هذه الوصفات النبوية التي ذكرها لك النبي عليه الصلاة والسلام لابد أن تمارسها. أيضا أحبتي من الأشياء التي تقولها للرجل الذي يغضب دائما: أسألك إن كنت تغضب، وأنت تغضب على كل حال، هل سعيت مرة أن تسجل الأشياء التي تغضبك؟ بعض الناس يقول أنا أغضب كثيرا. هل سعيت مرة أن تأخذ قلما وورقا وتسجل ما الأشياء التي تغضبك؟ سجل 5 أشياء، 10 أشياء، أقل أو أكثر، ثم انظر إليها، ثم قارن هذه الأسباب التي تؤدي إلى غضبك، أهي تتوافق مع الناس، مع العقلاء؟ بعض الناس يغضب غضبا شديدا إذا تأخر غداؤه أو عشاؤه، بعضهم يغضب إذا سكب الماء، إذا انكسر الكأس، يقيم الدنيا ولا يبعدها. سجل هذه الأشياء إن كانت تغضبك، ثم قارنها بالناس. بالناس هل يغضبون من هذه الأشياء؟ ستجد أنك ستحذف 3/4 هذه التي قمت بتسجيلها. أي فائدة تجنيها من هذا؟ من هذا الذي قمت به؟ ستعلم بعد ذلك حينما يمر عليك الموقف نفسه أنك لا تغضب. تأخر غداؤك، عشاؤك، لا تغضب، هذا لا يفعله العقلاء. انكسر كأس حتف أنف ابنتك ولدك، لا تغضب، الناس لا يغضبون. والعجيب أحبتي أننا نغضب من أشياء قد نكون نحن كنا نمارسها في صغرنا، ونغضب حينما يغضب الناس علينا. كنت طفلا يا صغيرا، وكنت شابا يافعا، اقترفت بعض الأشياء حتف أنفك، فتألمت لما رأيت أن أباك قد غضب، ثم تعيد هذه الكرة مع أبنائك. سبحان الله، الكيل بمكيالين. فهذه الأشياء أحبتي تعينك كثيرا على أن تضبط نفسك. وخاصة أحبتي أن الغضب، وهذا يفيدك كثيرا في معالجة إن كنت دائما تغضب، أن الغضب له تلك المآلات السيئة. حاول أن تتأمل وأن تنظر ما مآلات الغضب، ما الذي سيؤدي بك الغضب إن أنت غضبت؟ أنت للتو لم تنزل إلى مرحلة خطيرة من جراء غضب قد اعتراك فأقدمت على جريمة النكراء، لكن انظر لمن هم في السجون، انظر لمن هم في المحاكم الآن، ماذا جرى عليهم الغضب؟ بل انظر إلى أصحابك الذين تجالسهم، سألهم ماذا فعل الغضب بكم، يحكون لك قصصا عجيبة، فاجعلهم عظة وعبرة، لأنك ترى مآلات الغضب أمام عينيك. والعجيب أحبتي أحيانا تجد بعض الأصدقاء يتذاكرون حالهم مع زوجاتهم، أحدهم يحدثك عن زوجته أنها قالت وقلت فطلقتها، فتنظر إليه متعجبا مستغربا، بل مستسخفا هذا العقل من صنيعه. العجيب أنك قد تقع في هذا الأمر بعد ذلك. لابد أن تأخذ فائدة من كلامه الذي كان ممجوجا وهو يحكيه آنذاك فوقعت فيه الآن. فمآلة الغضب لابد أن تكون نصب عينيك حتى تردع نفسك، تردع نفسك. وهذا أحبتي إنما يأتي بالتمرين. نعم أحبتي، الإنسان هو كتلة من العواطف، هو مشاعر إنسانية، هو لحم وعظم ومشاعر وأحاسيس. تستفزه الكلمة، تؤثر فيه النظرة، وهذا واقع الإنسان. لكن يبقى كيف تتحكم أنت بنفسك وأنت ترى المآلات التي يؤول إليها هذا الغرض؟ كم من أسر شردت، كم من أطفال ضاعوا بسبب الغرض، كم من إنسان ينتظر حكم القتل القصاص بسبب الغرض. بل أحيانا أحبتي نربي أنفسنا على العقوبة. كن أنت قاضيا على نفسك حينما تغضب. أبو مسعود البدري على فضله كان يضرب، رضي الله عنه وصحابي، يضرب غلامه بالصوت كما ورد في صحيح مسلم. فإذا به يسمع رجلا يقول له من خلفه: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. فلم يستمر له الصوت، لم يفهمه، نتيجة للغضب الذي اعتراه. فاقترب الرجل منه وهو يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. لما التفت فإذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فسقط الصوت من يده هيبة حينما رأى النبي عليه الصلاة والسلام. فقال النبي عليه الصلاة والسلام له: اعلم أبا مسعود، إن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام. فقال أبو مسعود: يا رسول الله، هو حر لوجه الله. قال عليه الصلاة والسلام: لو لم تفعل ذلك لمستك النار، لو لم تجعله حرا لأصابتك النار، أصابتك جهنم. قال: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أضرب عبدا أبدا. أحيانا أحبتي تحتاج أن تكون أنت القاضي على نفسك حينما تغضب، لا تنتظر حتى يذهب بك إلى المحاكم. يعني حينما تنال من إنسان نتيجة لغضب قد اعتراك، بعض الناس نسأل الله العافية قد ينال من أناس يعملون تحت يده، قد يضرب سائقا خادما، قد يضرب إنسان مستضعفا، يضربه، يتعامل معه كأنه عبد، كأنه اشتراه بماله، فضلا عما يمارسه أحيانا مع أبنائه. أحيانا قد تكون أنت قاضيا على نفسك حينما تقدم على هذا الأمر، على هذا الصنيع، قد تكفر على هذا الصنيع، تكفر على هذا الصنيع. يعني أعرف رجلا قد ضرب سائقا عنده نتيجة لخطأ قد ارتكب، بإمكانك أن تستخدم أي عقوبة لكن لا ترفع يدك. إن كان هذا الرجل يستحق عقوبة المجال مفتوحا لك، لكن أن تضربه؟ فقام وكفر عن هذا الشيء، فأغدق عليه بالأموال حتى أرضاه. وهذا الذي فعله أبو مسعود البدري، كفر عن غضبه بمثل هذا الصنيع. ما معنى هذا؟ حينما تكفر عن غضبك هذا سيجعلك تفكر 1000 مرة قبل أن تقدم على العمل نفسه. فحينما يرتكب ذلك الرجل نفس الخطأ ما تقدم على ضربه وأنت تتذكر كيف كفرت عن هذا الذنب الذي فعلت. فأبو مسعود انظر إليه وهو يقولها بوضوح: والذي بعثك بالحق لا أضرب عبدا أبدا. لأنه رأى النبي عليه الصلاة والسلام وهو يقول له تلك العبارة. الناس أحبتي كلهم يغضبون، لكن القلة الذين يستطيعون أن يسيطروا على غضبهم، وهنا يستبين العقلاء. فلو استطعنا أحبتي أن نسيطر على هذا الغضب وأن نتجاوزه وأن نتذكر أنه في أول 20 ثانية تحدث تلك المجازر وتلك المصائب، لنجحنا أن نجعل حياتنا سعيدة، ولا نعيش حالة ندم في كل دقيقة تمر بنا كما يعيشها الذين الآن يترقبون نتيجة ما فعلوه من غضب قد اعتراهم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور.